المنكر ونكير بايجي يسألنا في القبر ايش اسم ابو ابراهيم بايجي يسألنا من ربك وما دينك وما كتابك. هذا اللي احنا هي اشياء يجب علينا ان نتعلم محاسبين عليها. في اشياء لنا ان نفهمها ونعرفها ونطلع عليها لكن لسنا محاسبين عليها. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ تماثيل وأنتم لها عاكفون. العكوف هنا بمعنى العبادة، ولذلك سمي في رمضان يسمى اعتكاف، معنى أن الإنسان خلص نفسه لهذه العبادة وتجرد من كل شيء إلى بقى الاعتكاف. هذا فلان معتكف في المسجد حتى ترك أهله وترك كل مشاغله الدنيوية وجلس في هذا المكان عاكفا على إيش؟ على عبادة الله والبحث عن طاعة الله. قال طيب أنتم ما معكم هذا التماثيل؟ وبعدين قال إنها تماثيل أصلا، يعني قد بيّن لهم إنها يعني ما قال هذه الآلهة، أولا قال هذه التماثيل، معكم تماثيل وأنتم لها عاكفون، حجار وتماثيل أنتم تصنعوها وتضيعوا وقتكم عكوف عليها، عبادة وطاعة وتقديم القرابين والتبرك بها وإعطاها كل شيء. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، اللي قال صاحبنا قالوا احنا ما جينا وجدنا هذا الشيء، ما عندنا شيء، احنا مجرد برا، هذا ما نشغله، خلي انه برا. والمشكلة ما هو دائما نخليه برا، انا اتحدى اللي يقول انا اخليه برا تعال وقول طيب هذا معك في نفس خلها، ما قال اهلك ولا تشتغل يعني ولا تلاك راح يشتري بها ارضيه ولا يشتري بها شيء، لا نحرك الا الدين اللي الاساس فيه. كل واحد يبحث لها ما يتعذر في في في عمل الدنيا، يعني لو لاحظنا بصراحه يعني معها 20,000 ولا 100,000 ولا 200,000، طيب أبوك ما اشتغل تجارة ولا حرك في تجارة ولا شيء، يعني سو مثل أبوك، وجدك ما اتجر ولا أبوك كان مخرط في القروش حقه ضيع كل شيء، سو مثل لا ما أبو يخبر ما نبلع مثله. طيب وفي الدين وفي العبادة؟ قال لا والله الوالد كان يسوي كذا وأنا عندي جاي شيء جديد، ابتدع لي شيء جديد، هذا سلفنا سلف ذلك ابتدع شيء جديد في الدين. طيب كيف ما تبتدع في الدين؟ احنا ما قلنا لك ابتدع في الدين، ابحث في الدين، ابحث عن الشيء الصحيح. قال لا والله الشيخ فلان قال كذا او العالم فلان قال كذا او الامام فلان قال كذا، وانا ما عاد عندي استعداد، كفوني كفوني خلاص. كيف كفوني؟ طيب ذولا كفوك في الدنيا؟ ما قال لا في الدنيا لا، ما عاد احنا بقى نبحث وبقى ندخل وبقى نخرج وبقى. فهذه الاشكاليه، اشكاليتنا اليوم ان الاولويات هي التي ليست باولويات، او اولوياتنا اليوم ليست هي الاولويات. وما خلقت الجن والانس، هذه الاولويات، اولوياتنا العباده، ثم ناتي بالعباده، ناتي بالعبادة لتحرك لنا الثانويات، معناها خلاص عباده بس، لكن ناتي بالعبادة هذه وبتقوانا وبخوفنا من الله، ثم نخليها تأتي على حياتنا اليومية، على تجارتنا، على عملنا، على كذا. فنبدأ نبحث عن دنيا ولكنها في إطار الآخرة، نبحث عن الدنيا ولكن في إطار الآخرة، أبحث عن التجارة لكن قال رسول الله صلى الله عليه وعلى هل تعلمت؟ هل فقهت في الدين؟ ما قال لا تتجر، قال التجر، ولكن هل تعلمت؟ يعني إذا تعلمت الحلال والحرام والتعامل وكيف أن هذا ربا وكيف أن هذا غرر وكيف أن هذا ظلم وكيف هذا تتجر، ما قال رسول الله لا تتجر، بالعكس قال اذهب واحتطب. لما أتى ذاك وجاء يشحذ قال لا، الإسلام ما فيه الكلام، الإسلام فيه دين دين دين وعمل، دين وآخرة، ابحث ابحث لك عن أمر. فعندما يأتي طبيب مثلا يقول له تعلم دينك